السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوبيتا تلكما أني مسألة استقبال القبلة. Wazungumza vile vile hukumu yake kwenye swala. Tukaona kwamba baadhi ya ulama anaiita ni shart na baadhi ya ulama anaiita ni rukun. Na wale wanaosema ni shart kuelekea kibla wanasema ni lazima mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala fanye hivyo, na wale wanaosema ni rukun kuelekea kibla wanasema ni lazima mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala kuelekea kibla. Idhan hakuna khilafu zito hapa. Alkhilafu huna suriyun la haqiqi, mujarrad istilah tu ya alfaz, wa illa hakuna haqiqatul khilaf, mas'ala suriyan bas. Kwa sababu natija ni kwamba sote tukubaliana lazima kuelekea kibla min awali salah mpaka mwisho wa sala. Faida min babi alfaida, alulama vile vile yadhkurun turuq ma'rifati alqibla kwenye kutub alfiqh. Yadhkurun turuq ma'rifati alqibla, sharia haikusema wadih, lakini dhakara ahli alilm kaifa tu'rifu alqibla. Umeenda sehemu haujui jihatu alqibla ni kif ta'rif, kuna wasail kadha za kujua qibla, za kujua qibla minha an-nadhar ila aljaw, pale mahali uko sehemu gani, ya janub wala shimal wala mashriq wala maghrib, kwanza ujue hiyo. Thumma tanzuru ila shams mata aina taghrub wa aina tatlu. Lakini njia hii atakatu mtu kidogo mtaalamu ndo anaweza jua, si kila mtu, sio kila mtu anaweza kujua hapa mimi niko janubu wala shimali, hadha yahitaji ilmu kidogo, hii ni ngumu, achana nayo. Mina turuq ambao nataja ahli alilm ambao hii kila mtu anaweza, yakulun an-nadhar ila al-maharib, maharib al-masajid, taangalia masajid, fain mihrab al-masjid. Lidhalika yakulun fi kutub al-fiqh in wajada mahariba amila biha, in wajada mahariba amila biha. Akiulizia miskiti, akiona jiha malekia miskiti mihrab iko huko, atasali kama qibla. Hadhi turuq mu'tabara, wadih, ni katika njia ambayo kwamba inaozingatiwa kuangalia qibla. Taib, sitaki kuingia kwenye masala, je mihrab yalikuwa wala hakuna wala mahari wala wengine wanasema mihrab ni bid'a ma kana mawjuda kidha, lakini jumhur fuqaha alislam yaamalun bil maharib, wala hawasemi kwamba mihrab ni bid'a, hawasemi kwamba mihrab ni bid'a, wadih. Tayib, ama at-tariq al-akhir ambao kwamba ni hadith al-an, ni kutambua qibla bil ala, bil ala. Al-yawma indana alat, nawekwa hivi ile ala itakwambia qiblan huku qiblan huku qiblan huku. Hadhi nazila dhakaraha ahli al-ilm pia kwenye turuq ma'rifat al-qibla. Sasa masala nyingine, yafaa ama haifai kutumia tariqa kama hizi hadith zilizozuka, na tena kwenye ibada adhima wa hisala wal ibadat tawqifia takanas shuraiku, yajuz wala ma yajuz? Ah, ma ra'yukum, yajuzu kutumia ala kutafuta qibla لما يجوز كونين إن الحادث وهذه عبادة هذه محدث ألا كوبيما سيهوجة لكن الإشكال نكوان علماء ينجينا ولوبينغا يقولون الشريعة ما نصت له فهذه حدث في الدين لكن سيو هيفو هي محراب نهي كتنب وقبلة كلها علماء الأصول يسمونها مصالح قال مصالح مرسلة مصالح مرسلة ما هي بدعة سبدعة على الصحيح وكيانغالية أنا فسيما علماء نكوانبا هزي طرق وتمية كجي وقبلة كيانغالية محراب أو كتمية محراب في الصلاة حريب هزي أو كتمية آلات معرفة كلها من المصالح المرسلة كشريعة ولا سبدعة يبقى يفنانا بدعة لذلك بعض الناس يقولون بدعة وسببه أمي تشنغانيا بينا بدعة مصلحة مرسلة نايزي بيجو فيل تفوت بدعة الحدث في الدين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء في القرآن تحدث شيئا ثم تلتزمها بدعة نمت وأزوش مفومو فلاني ألا فوشكلي عندنا هذه بدعة أما هذه وسائل ذا كتنبوة جهات عبادات ذا كتسيدية كلها عبادات ما تقال بدعة علماء ذهيت مصلحة مرسلة مصلحة مرسلة نين مصلحة مرسلة ni mambo yote ambayo sheria imekuja kutaka jinsi yake sio nauya yake yani ma jaat bihi sharia au ma jaa alsharia bi'tibari jinsiha la nauiha yani al'an sharia yataka anta tastaqbil alqibla hadha huwa jins sharia inakulazimisha ukiswali bi jins istiqbal alqibla haikukwambia angalia hivi au uliza mtu haya yote hasharia ya kusema imekuachia wewe ile tariki sahali ya kujua kibla fanya wazi kwa hivyo ambaye sahali kwake ni ala atafanya ambaye sahali kwake ni kutazama anga atafanya ambaye sahali kwake ni kuangalia mahariba atafanya wazi kwa hivyo usichanganye baina bid'a na baina maslaha mursala na hii imepelekea mzozo mkubwa leo mpaka wengine watuambia kujenga madaris ni bid'a choki cha kusomesha madarasa ni bid'a watoto kwenda madarasa bid'a watoto kukalia madeksi zamani kwa hakuna bid'a umur kathira sababu nini aljahl bihadha khalatu baina almasalih walbid'a kwa hivyo sharia imekuja na jinsi istiqbal qibla yataka wewe ukisali qibla tumia ile njia ndio kutumia sahali kwako hapo sharia imekuachia wewe maslaha arsalaha alsharia sharia imewaachilia ndio maana kaitwa mursala kwa sababu imemwachilia kila mmoja afanye ile sahali kulingana na yeye wazi kwa hivyo maslaha mursala ni jambo sharia imekuja kuamrisha jinsi yake latakikana ama anwa nauha kitumia barabara hii barabara hii bar almuhim mfika kwenye jins istiqbal alqibla wazi tayeb hii ni faida janibian ambayo kwamba yadhkurun fi kutub alfiqh hapa ikutajwa lakini mimbabi alfaida yadhkuruha alfuqaha kwa hiyo mtu akitumia ala hala ni mubah maslaha wazi اللي بنى محارب في المساجد هي مصلحة في مصلحة توفر المكان توفير المكان الآن إمام وكصالي هذا صف كامل يبطئ أليس كذلك فالعلماء بنوا محارب لتوفير المكان فيها خصوصا عند الزحام كن إمام يصلي هنا يأخذ صف كامل يروح كذا واضح لذلك علماء قالوا هذه من المصالح من المصالح وليس من البدع المحدثة واضح وسامن كتيك وسائل أنبزو كوانبا أرسلها الشريعة شريعة مزيا تشيليا واضح طيب تفضل سمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطائرة إذا خشي خروج الوقت نعم الآن الشيخ رحمه الله يذكر حالات سقوط القبلة سقوط استقبال القبلة أما كبين شيئا كونز حكم ياك إنه يجب وجوبا كتوك أول الصلاة إلى آخر لكن سينجينه توكي عوارض في تمبوزا زوكا كويو عوارض زيكاني موانع زي ما كشيكا يقول لك يا قبلة كنا أحوالهم في كيا منادام وكوا حان استعداد يقول لك يا قبلة دوزي زنقمزية حال سقوط استقبال القبلة إذي حالي زيكم في كيا متو حلزميش يساسا يقول لك يا قبلة لأن حسب الحال تكفكوا يا كوانزا أسمى المحارب المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد أنا يبيجانا أنا يبيجانا جهاد يوغو كوني التحام الصفوف يي صفه نعدو صفه ويريد الصلاة واضح ساسا كما هذي واتو مسماما هذي صف كولة صف هكو إكا وقبل ساسا نجانوبك لازم لك هكو استفع تنبادو مغنغو سيقتلك بلا شك فهذه الحال خفف خفف عن المقاتل حتى كما لو باندا مملكة يدوي سوى قبلة يجوز الصلاة بهذا الجهة يجوز الصلاة بهذا الجهة واضح والقتال الآن التحم اختلاط الأعداء مع المسلمين تيار قتالنا يندليا فيصلي على قدر حاله حتى كما نبيجانا هو يصلي وهو يقاتل هو يصلي وهو يقاتل ولا أسواش صلاة واضح ولا أسواش صلاة ومعروف صلاة الخوف في كتب الحديث شرحناها نعم لذلك إذا التحم القتال اشتد القتال بين المسلمين والكفار صفوف وتشيانا يقاتلون حان وقت الصلاة المجاهد يصلي في نفسه ولو بقلبه نوك يقاتل تصحبك من بيالك قبلة إذا كو قبلة نكتك مغنغواك ماذا يصنع سيقتل سيو. فهنا استقبال القبلة هنا في مفسدة في مفسدة أليس كذلك لو استقبل القبلة فسيقتل روحي تتبطيء وإذا هتقوم به لك يا قبلة كما روحي تبطيء لا هبا يسقط هبا يتانقوك استقبال القبلة لأن المفسد المترتب عليها أعظم من المفسد من غيرها واضح؟ نعم والله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم نهند استطاعك ما عنده شيء آخر هذه استطاعته ثم قال هل يبيل يكوانقوك قبلة العاجز عنه الوليميو كلكيا يعني سبابه يكون في نفسه كنا هاويز كلك يوتاك لكن هاويز قال كالمريض كما مغنجوا مريض منوم في السرير شديد المرض وتملك زقب لفيف يصلي على حاله سي لازم أساسا كنا خبوز ما في تاندا ينوليو هيف ينولي لا كل هذا من التكلفات والشريعة يسر نعم لذلك خفف الشريعة عن هذا هو مريض مرض موكما يعجز معها استقبال القبلة سوى مرض خفيف موكما يستطيع يقوم يستطيع لا هذا فاين لكن انت منوم تماما ما تحرك فيه تمكلفش ولك قبلة لا هذا ما يمكن لأنه عاجز عن ذلك لأنه عاجز عن ذلك فيلا فيلا يقاس عليها على المريض الأعمى يقاس على المريض فيلا فيلا الأعمى كيبوف ما ما ما ما يرى القبلة أليس كذلك نبينا ما في أحد يسأله هو أعمى فيصلي على حاله الأعمى مثل المريض لأن بجامع كلاهما نوع من المرض هني مرض هني مرض متو كيبوف هاوني نهانا وكموليزا وكملكيزا فيصلي حسب حاله هو بيا أم يخفف شيوا كوندوش قبلة أسباب حنا من يكموليزا أو كملكيزا وهو أعمى نيني كيبوف هاوني والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم نهين دي استطاعك أنا غير ذلك كسبابه عند تكمامي لازم عند تفت قبلة بعدين أنجو كمال فلم بال يقول تفت قبلة لا ما يكلف هكذا نعم أو من كان في السفينة سما أو ليوكو كوني جهازي بحرين سفاري بحري أو مفوف بحرين أتصل ذيف ما يعرف akiangalia huku ni mbingu na na, na, na na bahari na huku ماذا يفعل واضح na pengine hajui zile ulum ilmu tasir masari au majari an-nujum hajui ma yaarif shay fa mithl hadha yusalli ala hal ay jiha yusalli ala ay jiha واضح kwa hivyo hususan jahazi ambao kwamba haipeleki shefa ما يستطيع واضح فيصلي حسب ما توجه ببوت جهاز نبوك أنه يصليها نعم أو السيارة أما غاري أما غاري واضح غاري حال نمبيلي كتك غاري حال نمبيلي إما نعيم ينو ياكي وبلك منيو أي حال يكون فهذا يجب وجوبا أشوك هذا يجب أشوك أصالي فراضي تشيني ناوليزي أو جتايد في تقبلة واضح ما يصلي وكو يمشي السيارة له قارني هكي كتاك سماما نسماما كتاك وانا نكونا واضح فهنا يجب أشوك يجب وجوبا أتفتمها لأشوك يصال لأن السيارة له يملكها نعم. الحالة الثانية نقاري زابرية ما تملكها أنت نهو وين دولي سائق حتى ما هي مسلم ما يعرف التقيمة الصلاة ولا فما يقفون na huenda ni fil layl au huenda si usiku lakini zile sehemu anakuambia mathalan hapa fi khutura tutaarid abiria wote na hatari hapa fi kadha fi majambazi fi ma fi akwambia sisimame mimi sasa shitafali tangoje ufike usali na swala ishatoka la tusalli ala makanik walau lam tastaqbil alqibla wazi kwa hiyo hapa hakuna hila ni wewe usali tu usingojee kufika swala ikatoka utasali ala kursi ya ile gari حيثما توجه السيارة ببوت جاري نبوكوانا لا تترك الصلاة لكن وهذا كل معاشر الأحبة كل هذا من أهمية الصلاة هذا يدل على اهتمام المسلم بصلاته حتى كما كنا شروط زتانغوكا كنا ركن زتانغوكا ويصال لا تترك الصلاة في أي حال أو الطائرة أمان ديجي زنجينة ونايك علامة قبل الجهة ngine ma hawaweke ma pengine sisi waislamu maamliko na baadhi ya taira zina musallayat nyingine hazina bo sisi waislamu na ghairi dhalik kwa hivyo fi taira yusalli hasaba halihi atasali vile vile kwenye kiti chake maana yeye ndo haipeleki ndege naam na huenda safari za ndege hata ma taarifu alqibla ni فوق واضح لكن سمعت كم بعض الطائرات الدول الاسلاميه انهم مصليات غرفة صغيرة كذا مهيكا مصلى ففي هذا لا حرج تكون لو تفوت إلى مصلى وتصالي لهيكا كون ينديقي نعم وإذا خشي خروج الوقت طيب أكي تليا وقت كتوك مذيب وكمهالي هجوي قبلة كيكوابي نا نكي تفوت تمتو كوليزا نوليزا نتفوت تمتو وقت وإذا كبوتيا نصالي كتوك ndo hali yenyewe sawa maana huna dalili wangu tazama hakuna ishara hata ya mtu wafanya vile waangalia wakati sala yaenda madha tafadhali tangoja sala itoke mpaka hata mtu akija pengine giza la tusalli fi hali madama umetefuta na hudhania tatokea mtu sahi kumuuliza hususan fi sahara sasa hapa utasali kwa sababu anta takhsha khuruj alwaqt waogopa lao nikiendelea kutafuta namna qibla وقت وصالة وتعيشة فساسا هابا يتبيدي وصالي كلنغانا موانكو نشتهدياكو الفكتومة واضح إذن أحوالا مزاقوانبا زانغوكا فيه القبلة نعم زيكو حالي نجينة قال رحمه الله وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته نعم هي ni hali nyingine inaanguka qibla wa hiya hala salati an-nafila indama tusalli an-nafila safara indama tusalli an-nafila wa anta rakib pindi unaposwali sunna na wewe umepanda kipando chako ni gari ni ndege ni mnyama wako wa ghairi dhalik kwa mtu ambaye kwamba ataka kusali sunna yake juu ya kipando chake sharia haikumlazimisha aleke kibla yasqutan kwa sababu ni sala nafila na yeye hataki kushuka kwenye kipando chake kama witr au salatul layl wa ghairi dhalik. Lakini yasema Sheikh, kabla hujaanza ni vizuri ushuke ulekeze mnyama wako au kipando chako ulekeze kibla kwanza, istahab lakini si lazima. Baada ya kuelekeza kibla ufunge takbira Allahu akbar, alafu sasa panda mnyama aelekea takab, lakini takbiratul ihram umeifunga kio umeelekea kibla. Wazi. Thumma baada dhali sasa endelea na safari yako hata kama mnyama au kipando kitakuwa kinyume na kibla. Hii yustahab kipindi unapopiga takbiratul ihram kwenye sala ya sunna na wewe ni rakib umepanda, ni vizuri kuelekea kwanza, thumma kile chombo kitakavyokwenda ni sawa. Wazi. Lakini si lazima. لذلك علماء سما يسن للمسافر نسنة كم سفيري أن يصلي النوافل سنة بيا أصالي نافلة غير السنن الراتبة اسبقوا سنة ذي الراتبة مسافيري سنة راتبة نسنة كزياج سيقصال لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر إلا راتبة الفجر اسبقوا سنة الفجر وتصالي وأنت مسافر أو غير مسافر. سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها ولو في السفر. أما سنن قبلية بعدية قبلية بعدية إذا صلى زنجينة هذه السنة للمسافر تركها تركها، وهذا من باب التخفيف تخفيف قول من يقص سفيري واضح. لكن جي أكتر قصال استنكر عليه يجوز يجوز كمان مسافر من يتقصلي بعدية قبلية هكتازي، لكن الأفضل أن يترك الأفضل الترك. ساسا اسبقوا سنة الفجر هي هيواتي ولا كوني سفاري ولا كوني حضر كوني مجي. فيلا فيلا يسن له أيضا أن يصلي النافلة على الدابة نسنة فيلا فيلا كصالي نافلة كوني منياما أو كيبان رشاك كما نمتو umezoea mwenyewe na nafila zako utakuziwata na uko kwenye gari ama kipando chako, swali tu, si lazima masala ya kibla hapo. Ni sawa sawa ule mnyama au kile kipando amelekea kibla au kuelekea kibla, lakini amesema pendekezo gani? Kwanza ushuke takbiratul ihram upige ikiwa umeelekeza kibla, thumma tastamir bi safariki. Kwa nini nikisema hivi? Li hadithi Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر، أسمى أنس انتومي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر الكوك سفيري فأراد أن يتطوع أكتاك كسولي سنة كوني سفاري استقبل بناقته القبلة يوم جوزا قم يواكي كوانزا بندو قبلة ألافك فنغة تكبيرة الحرام أكي وملكي قبلة ينم يماكي فكبر كيش أكلت تكبيرة الحرام ثم صلى حيث توجه ركابه ثم صلى حيث توجه ركابه كيش أنا صالي نغمي واكي بوبوتا نبوليكيا الركاب نغمي لو بيبا مزيق وسفاري سمى ركب ركب جمعك ركاب نغمي واكي بشاكم بيباشا مزيق وسفاري هيتوا ركب. رواه أبو داود حديثا ميبوكيا أبو داود. هنا يا مسافر سؤال يا المقيم وهي هapa sisi si msafiri يجوز kusali sunna juu ya kipando la majus na hadith al-musafir الان انت مقيم si msafiri يجوز kusali sunna kwenye gari yako ukiwa unapeleka wala kipando chako chengine chote au hi amran khas lilmusafir الحديث أنس كان في السفر واضح قولان لكن الراجح من أقوال أهل العلم قول جمهور أهل العلم يقولون ليس للمقيم أن يتنفل على راحلته سيساق ومتن بيسم سفيري كصال سنن يوم يماكي واضح قلنا كسم سفيري ما عندك حاجة شوكا كوني كيبانو شاكو صالي ثم استمر. كيف هذه الأمر هذه الرخصة خاص للمسافر على الراجح من أقوال أهل العلم على الراجح من أقوال لماذا؟ أيضا وأنا سمع لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة في في المدينة وهو راكب حيكو بوكيو كبسام تومي يكون داني مدينة وهو راكب ثم ينتفل لا كان ينزل واضح غير واضح ما حفظ هذا لذلك هي مفكرة لي محفظة وكاكنين وكاتو سفاريتو سي وكاتو حضر فعدم فعله ولا مرة حكو فاني حتى مرة مونيا فهذا يدل على أنه مشروع نواني ولا موقع من المسافر لذلك يا مونيا كسفير لكو هنفاني أيضا لكن داني يمجي لكو هفاني هذا أقرب وأولى الأقوال نعم نمشي قال رحمه الله ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها نعم هنا حالي أنجين نواجب أن يكون يشاهد الكعبة كل أن يكون مسجد الحرام منك الكعبة وطيونا كيو أقول طبعا كيو أقول مسجد الحرام wewe ukiwa kwenye Masjid al-Haram ni wajibu kwako wewe antastaqbil aina al-Kaaba yani dhatuha kwa sababu pale waweza ukitaka kuifuata kibla waweza waiona al-Kaaba ile kwa nini tukwambie fanya tu la budda anta tastaqbil al-jiha li fiha al-Kaaba wazi kwa nini kwa sababu hapa kuilenga al-Kaaba yawezekana waiona kwa hivyo mtu akitasahal hapa yabtulu salatuhu لأن يستطيع أن يستقبل كتاك فهنا واجب واكوه قبل هبها كيانغوك تستقبل عين الكعبة وذات الكعبة لكن ويوكم جيوانجين مبالي هاويوني ما تشاهد الكعبة غير مشاهد الله هايوني كما سيسي تكوهاك هاتيوني الكعبة كوهاك لكن واجب ويتو سيسي فيستقبل جهتها سيسي تواجوا مناك سيسي تكون سمت موجة نمدينة تواجيوها كم بقبلة شايتون جنوب يوزيو لأن كتك إلي ميجي ما بين المشرق والمغرب سيسي تومو لذلك إلي حديث ينتو السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة علماء سماني والي وليوكو مدينة نميجي موكما يندانا سمتيك نمدينة كما سيسي هتولا تفوتي يوتو سيسي نمدينة لذلك حتى كوني مطالع زيتو كوني كلا كتشيتو ما في اختلاف لذلك قبلة شاو مغاربي ناسيس كتو جنوب كولي ناسيس كتو جنوب كسبتكم ما بين المشرق والمغرب لذلك سيسنا مدينة من سمت واحد واضح أما أهل الشام هلا قبلة شاو شمال هاي إذا كانوا كوهوك واضح يختلف لذلك واتوا شام هوازي كفوات أي حديث ما بين المشرق والمغرب لأن قبلتهم في الشمال ما هو في الجنوب يعني عكس المدينة عكس سيسنا مدينة لذلك سيسي مدامو الكعبة هتويوني تولكي هي جهة هي وباندي جنوب يوت كو هابا كو هابا هابا كو هيفي كو هيفي لا حرج كو هيفي مهم تو وسيبندوك لا تنحرف عنه كينجي جهة نينجينو كينجي مغربي وكالكي هذا لا يجوز هذا لكن هي يوت كويتو سيسي جهة قبلة يوت كو هابا كو هابا وغير ذلك ماذا كو سابندو فرضيتو سيها تويوني الكعبة فالعبرة إصابة الجهة فالعبرة إصابة الجهة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما بين المشرق والمغرب وولم بهويون يقاب أكواب قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وابن ماجة نعم قال رحمه الله حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه وإذا جاء من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها وصلاته صحيحة نعم الآن الشيخ يذكر الذي أخطأ في القبلة أم اجتهيدي أكاموا قبلة نوبانهم سس أثناء الصلاة akaja akapata ilmu kwamba hayuko kwenye qibla akhta imma amemaliza sala au athna asala madha yafal dhakara halatain ametaja hali mbili alhal alula in salla ila ghairi alqibla lighaimin sababu ya yeye kukosea qibla alikuwa ni ghaim mawingu, hatambui tena mashariki wala magharibi, wingu imetanda, haoni tulu'u shamsi au chochote. Au ghairihi, au sababu nyingine yote ilompinga, wazi kutojua kibla. Baada al-ijtihadi lakini baada ametafuta amejitahidi tafuta mwenye kumuuliza amefanya ni ijtihadi yote wa tahri na kufanya bidii ashamaliza kufanya bidii mpaka moyo wake ukamwambia hapo ndio kibla basi hapo jaza salatu hapo itabidi aje aswali kwa sababu amejitahidi mpaka amefikia pale kwa hivyo hii ndio juhudi yake aliyofanya jaza salatuhu sala yake itakuwa sahih wala iada wala haambiwi arudishe swala lau akibainikiwa baadaye kwamba alikuwa umeswali bila kibla ikibainika baadaye umeswali bila kibla huyo harudishi swala limadha kwa sababu yeye amejitahidi nafsi yake na visababu vilomshika kuona kibla yeye ni visababu vya kimaumbile hakusababisha yeye hii jitihadi yake wazi huyo mtu haambiwi arudishe swala anavyosema Sheikh wazi naam علماء نسمى هذي إذا اجتهد المسلم في استقبال القبلة لا يخلو من حالين هو كنا حالين بين الحالة الأولى لازم تزنجتيز أحوال حال يكون زني قامبا أن يكون في مدن المسلمين نبيه وتفت قبلة لكن تيار وكنا يمجي كنا إسلام فلمجيني فهذا ليس محل اجتهاد حبا هو أنبيو جتهيد لا أتوليز مسلم هنا ما يجوز الاجتهاد وسبب كتاك كجوة تجوة في مسلمون في المدينة حبا سي محل الاجتهاد ونيني لأن القبلة في مدن المسلمين معلومة مسلم لا تزاكمون ليس معلومة المسلون تقم قبلة نهوك فإن لم يعرفها asipojua yastati'u an-nazar ila mahalli ijtihadihi yastati'u an-nazar fa la nimesoma makosa fa illa ya'rifha yastati'u an-nazar ila al-masajid kama ukupata kumuuliza uweza kuuliza msikiti uko wapi somo tatazama fayani yastaqbilu an-nas madam uko ndani ya mji fa in salla ikiwa yuko ndani ya mji sasa akajitahidi akasali وتبين انه الى غير القبله بعد صلاه كجوا kwamba hako kwenye kibla yajibu alayhi an yu'ida salah hii hali ya kwanza ni lazima arudishe swala kwa sababu amejitahidi mahali sipo ijtihada itakikani لان هذا ليس محل الاجتهاد واضح غير واضح kwa sababu uko ndani ya mji na ndani ya mji kuna waislamu na kuna masajid pale ndani waweza kuangalia wa ghairi dhali ama hali ya pili ndio hiyo asema إذا لم يكن في ديار المسلمين حقو كوني ميجي يا إسلام حيوكو أكو كوني صحراء جانغوا سفريني ولا يعرف المسلمين ولا هو جوي وإسلام فإن يتفوت هوني مسلم ولا يعرف مساجد ولا هوني مسكيت إكيو حال نهيو اجتهد في جهة القبلة أتجتهدي بالي مواكي ونبو منبيا فصلى أكصالي فتبين أنه خطأ kisha baadaye kabainika kumbe nimesali kinyume baada kujua kupata uhakika fa salatuhu sahiha sala yake itakuwa sahih wala yajibu alayhi an yu'ida as-sala wala halazimishi kurudisha sala kwa nini salatu sahiha hapa na amekosea kibla li'annahu ijtahada fi makanin yajuzu al-ijtihad fi fa akhta'a والمجتهد معفو خطأه سيو له أجران أكسيبه ناكي كسيه له أجر لذلك هبا مجتهدي الكو اجتهاد يجوز هبا حقنا مسلم وحقنا مسكيتي وكو صحراء جانواني أكا جتهيد قبلا هيف ثم بعد ذلك أكي توسلامه أكا جا مسلم شاء بنا مصليه بنا قبلا هيف هبا كوني صحراء هي قبلا هيف سيهيف حتو مبي لازيم أرودش صالة atumame lakini lau mwenyewe sema mimi sisikii raha paka nirudisha basi majal mafuta mbona kama atakuswali mwenyewe sala madam lakini wakati sala haujaisha madam wale wakati sala haujaisha alwujub la nujib alayhi lakini aljawaz يقول خلاص أنا بس خلينا نصلي مدام وقت هو صلاة جاتوكا نوم لكذا قبل وقت تنصلي خلاص هذا يرجع إليه هي ترودي كواك لكن لا نجيب عليه أتوزكم لازميش أسأل كونيني كسبابه لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال أسمع عامر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة تلقوا نمتوم صلى الله عليه وسلم كتك أسيك وجيزة أسيك وجيزة فأشكلت علينا القبلة إكتتتيزة كجوا قبلة نوافي أسمعه صحابة رضي الله عنه تلقوا نمتوم نبادة تكتتزيك قبلة نوافي أسيك وجيزة فصلينا تكصالي تكون لأني تكجتهيدي تكصالي فلما طلعت الشمس جوا سما للبطوكا إذا نحن صلينا إلى غير القبلة tukagundua kwamba tumesali kinyume qibla tumesali kinyume na qibla asema usahaba fanazalat fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah aya tumeka kwenye hali kama hii ya kuchanganyikiwa na qibla basi ndio utatumia hii aya fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah asema usahaba radhiyallahu walam yu'maru bil i'ada hatukuamrishwa kurudisha tena sala tu sala kwa madamu jua limetoka tumegundua kibla wapi basi tusali tena la hakusali tena yeye wala hakuamrisha masahaba sali tena rawahu at-tirmidhi wa hasanahu al-albani tayib hii ndio hali iliyoko kwenye al-khata fi al-qibla na hizo hali mbili ndio hii hali ya pili ndio hii nilioeleza idha jaa man yafiqu bihi wa huwa yusalli ikiwa ameelekea kibla sipo ndani ya sala akaja mtu ambaye kwamba anamuamini huyu ni mtu thika na yeye yusali hajamaliza kusali fa akhbarahu bi jihatiha kamshiria kwamba qibla ni hivi si hivi maana yusali akamwambia qibla ni hivi lekea fa alayhi an yubadira ila istiqbaliha zaini hali ya tatu eh an yubadira ila istiqbaliha pale pale ndani ya sala azunguke ageuke afuate jiha qibla wa salatuhu sahiha na sala yake pia iko sawa kama kilichotokea kisa fi masjid bani salima في مسجد بني سلمة اللي يسمونها اليوم قبلتين قبلتين القوانا صالي فلما نزل آية القبلة أكاد منادي رسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلون قالوا فاستداروا وهم في الصلاة وكزنغوك وكالكي جهة الجنوب دي جهة قبلة سأسال بشوك مسجد الحرام ونقول لك أن قبلة واضح والقوان داني صالة نعم لكي أكون جنسي قبلة hii habari ya mtume ilipokuja wakazunguka imekuja hayo kwenye hadithi ibn Umar radhiyallahu anhu wakageuka stadaru wakaelekea kibla kama ule mwenye kuhatoa habari ya mtume alivyoambia wala sala yao haikuwa batil hawakuambiwa madamu mwanzo wa sala mlianza kinyume na kibla na mumemalizia kwenye kibla basi sala yenu batil la salatuhum sahiha ma anna wamefunga takbiratul ihram ila ghair alqibla الفنقة تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة نعم تقومها باليوم تقوميها باليوم إن شاء الله تعالى أساساً مسألة القيام أم ينزق زمجزي بعض أركانه ذكر القيام نهي كنا ما يليز زيد نكتفي بهذا القدر كشو وتندليها القيام نعم